إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها المسلم، هذا نهج الله القويم رسمه لنبيه الكريم في سبيل الدعوة، فإن الله سبحانه وتعالى رتب الدعوة في هذه الآية على حسب مراتب الخلق، والداعي ينبغي له أن يدأب في دعوته بتذكير الناس إلى خالقهم ومولاهم وعلى الله سبحانه وتعالى هداهم، وإنما عليه البلاغ، مختارا في دعوته من الظروف أنسبها ومن الألفاظ ألينها ومن المواعظ أحسنها. دعوة الخلق إلى الحق حكمة بالغة، فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ينهج هذا المنهج حتى انتشرت دعوته وكثر أتباعه وشيعته. يحدثنا التاريخ أن عمر رضي الله عنه كان مستعصيا على الإسلام، فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ويدعو له حتى أسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، فوالله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه. وهذا خالد بن الوليد بطل الإسلام وسيف الله، يقول في جمع كبير من قريش: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلام محمد من كلام رب العالمين، فحق على كل ذي لب أن يتبعه. ثم رؤي بعد يحمل راية المسلمين يقاتل عن الإسلام وينافح ويناضل ويكافح. وهذا عمرو بن العاص يحدثنا عن حالته قبل الإسلام وبعده، يقول: لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من محمد، فوالله لو استمكنت من قتله لقتلته. فلما جعل الله الإسلام في قلبي ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكاد أطيق أن أملأ عيني هيبة له وإجلالا. ثم نرى هؤلاء الأبطال يحملون راية المسلمين ويقاتلون الناس من أجل هذا الدين، ففتحوا مصر والشام والعراق وغيرها، واستلوا بالتذكير والوعظ ما كان في قلوبهم من التعصب وما كان قد بقي من آثار من مضى من أسلافهم. أيها المسلم، إن آيات الدعوة في القرآن أكثر من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. فالقرآن مملوء بالدعوة والحث عليها والترغيب فيها، غير أن الداعي ينبغي أن يكون قويا متحملا في سبيل الدعوة لصنوف الإيذاء، متجنبا التبرم والغلظة والجفاء. فرب مكذب اليوم كررت له النصيحة فصار مصدقا، ورب مرتاب اليوم وعظته وذكرته فصار مؤمنا، ورب مؤمن ازداد بالوعظ والتذكير اطمئنانا. أيها المسلم، ينبغي لكل منا جماعات وفرادا أن نقوم بالدعوة وأن ننشرها بين المسلمين حتى في بيوتنا، فإن الأسر يتمتعون بحسن ما يلقيه إليهم ولي هذا البيت، فيقوم على زوجته وأهله وأولاده حتى يربي في نفوسهم ملكة كريمة من الصدق والعفاف والديانة والخير. يقول الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا شيء أفضل من الدعوة إلى الله وإلى تبصير الناس بشرعه ودينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلهم جميعا من صالح عبيده وأولياءه، وهو الموفق الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على محمد.